السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خطير جدا، هل سيظهر المهدي في موسم الحج القادم؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. حابب قبل ما أخش في الموضوع أتكلم في نقطتين في غاية البساطة. النقطة الأولى إن الآن انتشر على السوشيال ميديا كم من المقاطع والفيديوهات المملوءة بالخرافات، بل ومن يدعي علم الغيب اللي يقول لك النجم نيبيرو سيصطدم بالأرض يوم كذا، وقد أثبتت لحضراتكم إن كل هذه ما هي إلا خرافات، وارجعوا للمقطع بتاع النجم نوبيرو أو النجم الثاقب أو غير ذلك، ارجعوا لهذا المقطع وذكرت الأدلة العلمية، بل ويعني ذكرت بعض أقوال كثير من أهل العلم في هذه المسألة، وإن كل هذا الكلام ما هو إلا خرافات. واضح كده؟ فالخرافات ديت للأسف لها جمهور، ولها جمهور عارض وكبير جدا. يعني لو اي حد نشر اي خرافة ان المهدي سيظهر في يوم كذا هتلاقي الكل بيجرى على المقطع ده. لو قال لك ده في نجم هيصطدم بالارض بكرة هتلاقي الكل بيخش على المقطع ده. ملايين مشاهدات وكلها تخاريف ولا حول ولا قوة الا بالله. فيا جماعة الخير الله يبارك فيكم، لابد ان نعلم انه لا يعلم الغيب على الاطلاق الا الله. ظهور المهدي عليه السلام لن يكون إلا في الوقت الذي قدره الله. ما هو هذا الوقت؟ لا يعلمه إلا الله. إنما ممكن نقول في بوادر بتثبت يعني إن اقترب ظهور المهدي، ممكن نقول هذا. إنما أقول لحضراتكم إن المهدي سيظهر في موسم الحج كذا أو في سنة كذا، كل هذا تخاريف وكل هذا من ادعاء علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله. قلنا قبل كده إن ظهور المهدي هو علامة من علامات الساعة الصغرى، وإن قبل ظهور المهدي عليه السلام ستكون هناك نهضة إسلامية كبيرة، حتى قال بعض أهل العلم أنه ستقوم الخلافة قبل ظهور المهدي، ومنهم من قال أنه قبل المهدي ستكون هناك نهضة إسلامية كبيرة حتى يتهيأ الكون كله لاستقبال المهدي. لأن كان من ضمن الشبهات الذين أنكروا ظهور المهدي قالوا يعني بقى النبي صلى الله عليه وسلم قعد 23 سنة في الدعوة، هو مين ده؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستقم له الكون كله، والمهدي ينزل ويستقيم له الكون في 7 سنين؟ فاعتبروا ان هذه شبهة. لا، الموضوع مش كده. الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر في وسط كل مشركين وكفار ويعبدون الأصنام، فكان سببا في هداية عدد كبير من هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم رب جيلا من الصحابة الكرام الذين نشروا الدعوة بعد ذلك في أرجاء الأرض. أما المهدي فسيظهر بين مسلمين وكفار، والمسلمون في ذلك الوقت يسبقون المهدي بأنهم يمهدوا له الأرض ويمهدوا له الدعوة، بحيث أنه لما يظهر لن يكون إلا مجرد الخليفة الذي يقود الأمة إلى كل خير وإلى كل طاعة وإلى كل نصر بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني الأمة تكون استقام حالها ولا يبقى إلا القائد الذي يقود الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الناس بقى اللي مستعجلة أو لظهور المهدي فكرة إن ظهور المهدي، لأن المهدي لما يظهر هنرتاح بقى، وده زمن الراحة بقى وزمن النعيم وزمن الرخاء والأموال، ووو ده سيكون في آخر عهد المهدي مش في أول عهد المهدي. لأن المهدي لما يظهر ستقوم حروب وملاحم كبيرة جدا، يعني زمن المهدي هو زمن التضحية والبذل والجهاد والعطاء بفضل الله سبحانه وتعالى. واضح كده؟ ولذلك هو لما يظهر سيخوض مجموعة كبيرة جدا من الحروب، من بينها، ومش لازم يكون بيخوض الحرب بنفسه زي أي قائد النهاردة، بيجهز الجيش ويأمرهم الأوامر ويعطيهم الخطة وهو يتابع، تمام؟ فمن بين هذه المعارك الكبيرة جدا التي سيخوضها المهدي الملحمة الكبرى التي ستكون في أرض الشام، والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عدد النصارى في تلك الملحمة 960 ألف، لأن هم هيكونوا 80 كتيبة، في كل كتيبة 12,000 مقاتل. اضربوا 12,000 في 80 يطلع لك 960,000 مقاتل سيقاتلهم المسلمون في أرض الشام وينتصر عليهم المسلمون. ثم بعد الملحمة الكبرى، واقرأوا بقى وتابعوا معايا السلسلة بتاعت علامات الساعة الصغرى منشورة كلها على القناة بفضل الله. بعد الملحمة الكبرى مباشرة تيجي بعدها فتح القسطنطينية بدون قتال، لأن هي مفتوحة الآن لكن كان بقتال في عهد محمد الفاتح، إنما ستفتح في آخر الزمان فتحا بغير قتال. والحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الفتن، وراجعوا برضو المقطع اللي أنا عامله عن فتح القسطنطينية، يعني في فيديو كامل أنا عامله عن تفاصيل التفاصيل في الملحمة الكبرى، وفيديو أيضا عن تفاصيل التفاصيل في فتح القسطنطينية. بعد فتح القسطنطينية مباشرة اللي يحصل ظهور المسيح الدجال. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج المسيح الدجال. يعني كل واحدة من دولت اللي بعدها دي مباشرة، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. واضح كده؟ فلما يظهر بقى المسيح الدجال يأمر الله عز وجل عيسى بن مريم عليه السلام أن ينزل من السماء فيقتل المسيح الدجال، ثم بعد ذلك يظهر يأجوج ومأجوج، فيأمر الله عز وجل عيسى عليه السلام أن يعتصم في جبل الطور هو ومن معه من المؤمنين، ثم المولى عز وجل يسلط على يأجوج ومأجوج النغف. النغف ده دود بيكون في أنوف الإبل، يدخل في أنف كل واحد من يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج دول مش شخصين، دول قبيلتين بالمليارات، تمام؟ فيدخل كل واحد في كل أنف واحد منهم النغف، فيكون سببا في أن ينخر في مخه فيموت، فيسقطون جميعا موتا. ثم يرسل الله عز وجل طيورا في حجم الإبل فتأخذ أجسادهم وتلقيهم في البحار، ثم يرسل مطرا فيغسل الأرض فيتركها كالمرآة، ثم يخرج عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين ومعهم المهدي عليه السلام، ويعيشون أجمل 7 سنوات على وجه الأرض. هنا فعلا بقى تبدأ الراحة والنعيم، لكن قبل ذلك وقت جهاد وبذل وعطاء بفضل الله سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول لحضراتكم، وإن كان البوادر بعد طوفان الأقصى يعني بتثبت أن ظهور المهدي إن شاء الله سيكون قريبا، لكن القرب ده ما أقدرش حدده لنا ولا أنتم. يعني المولى عز وجل حينما يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فلو أن المولى عز وجل قدر ظهور المهدي بعد 10 يوم، 10 يوم يعني 100 سنة. واضح كده؟ فالأيام ما بتتوزنش بالمنظر اللي احنا أو بالفكر اللي احنا بنفكر فيه، لا. وإلا المولى عز وجل حينما قال اقتربت الساعة وانشق القمر، ما قالش ستقترب الساعة، إنما قال اقتربت بالفعل، اقتربت الساعة وانشق القمر. طب انشقاق القمر ده حدث امتى؟ ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وده علامة من علامات الساعة الصغرى. يعني انشقاق القمر ده علامة من علامات الساعة الصغرى، وحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني منذ بعثة النبي ومنذ عهد النبي ومنذ انشقاق القمر المولى عز وجل بيقول اقتربت الساعة. فلو قرأنا هذا النص في عهد النبي عليه السلام نقول ايه؟ اقتربت الساعة، يبقى كده فضل لها 6 شهور ولا سنة، صح كده؟ انما احنا دلوقتي عدينا 1400 سنة ولم تقم الساعة. اذا فالقرب هذا بمقادير الله وليس بتقدير البشر. واضح كده؟ ثم بقى النقطة الأخيرة اللي أنا قلتها لحضراتكم قبل كده في مقطع، ودي كانت نقطة في غاية الأهمية عشان ما حدش يلعب بدماغنا. مش أي شاب لسه طالع عايز يقعد يلعب على اليوتيوب ويقعد يقول لك المهدي ظهر مش عارف فين. مش قالوا أثناء طوفان الأقصى الكلام ده؟ أيوة رب الكعبة. بعض الشباب اللي ربنا يهديهم طلع وقال لك والله لقد رأينا المهدي في أرض غزة، والله لقد ظهر المهدي مش عارف فين، وكلام عجيب جدا. سبحان الله، جرأة على ربنا سبحانه وتعالى. واحنا المفروض العهد الذي بيننا وبين الله ألا نقول لكم إلا ما ثبت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دي مسألة دين، دي مسألة أمانة، أمانة إحنا بنحملها ونوصلها لحضراتكم علشان سنسأل عنها يوم القيامة. ما فيش حد في الدنيا غالي عندنا لدرجة إن إحنا نخش النار عشان نجامله. دي مسألة مهمة جدا، ودي رسالة لكل داعية. ما فيش حد غالي لدرجة انك تخش النار عشان خاطره، عشان تجامله وتقول له معلومات غير صحيحة عشان ترضيه. لا، قول اللي يرضي ربنا، قول اللي يرضي ربنا واللي يوافق شرع ربنا وسنة نبينا، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يوصل كلمتك بصدق لهؤلاء الناس. اخر نقطة اللي قلتها لحضرتكم عليها، ان انتظار المهدي، ان احنا بننتظر ظهور المهدي، هو ما اسموش المهدي المنتظر، لا، المهدي المنتظر ده بتاع الشيعة، انما احنا عندنا احنا يعني ايه المهدي، هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي واسم ابيه كاسم ابي النبي، اسم محمد ابن عبد الله المهدي، تمام، من نسل فاطمة بنت النبي عليه السلام، ومن نسل الحسن ابن علي ابن ابي طالب. فسبحان الله، كلمة بقى ان احنا بننتظر ظهوره، الانتظار يستوجب العمل، ودي قلتها بكده في مقطع، الانتظار يستوجب العمل، مش مجرد ان انا قاعد ومنتظر بقول يلا بقى يظهر المهدي بقى عشان نتمتع ونعيش بقى ونلاقي بقى الخير، لا ابدا، الموضوع مش كده، الانتظار يستوجب العمل، ان احنا نبذل بقى، ان انا اربي ولادي واعلم زوجتي واعلم حبيبي واعلم الناس عشان الامه تتهيأ لظهور المهدي، وان المدرس يعلم وان المهندس يبتكر وان الطبيب يعالج، وان وكلنا نعين بعض على ان تستقيم احوال الامه لظهور المهدي. وديت لحضراتكم مثال قبل كده، اب كان ابنه مسافر بقاله 8 سنين ومرجعش، وبعدين فجاه راح متصل عليه ابي سلام عليكم انا ان شاء الله راجع يوم الخميس الجاي، كان الكلام ده يوم السبت مثلا، يوم الخميس الجاي انا راجع يا ابي عشان اقعد بقى واستقر واعيش معاك. فالاب هنا ايه؟ منتظر قدوم الابن. طب انتظر وعمل ايه؟ هل قعد كده وحط ايده على خده وقال انا منتظر ابني؟ لا، ما عملش كده، انما عمل الانتظار، اعمال الانتظار، عمل ايه؟ امر زوجته وبناته، يلا يا حبايبي رتبوا اوضه ابني، يلا رتبوها كده ونظفوها وعطروها وحطوا فيها ورد وظبطوا له الدنيا ولمعوا له الدنيا، عشان لما يجي يلاقي الكلام ده كله، وعايزين نشوف الاكلات اللي بيحبها عشان نجهز له كده كم من الاكلات والفواكه والخضره والعصاير والحلويات عشان لما يجي نحتفل بيه، وعايزين بس نظبط مواعيد قدوم المطار عشان اجهز العربيه عشان اروح استقبله. كل ده اسمها ايه؟ اسمها اعمال الانتظار. واضح كده؟ فنكون ان احنا منتظرينه مش معناها ان احنا نايمين في العسل ونقول لما يجي بقى يحللنا كل مشاكلنا، ابدا، الموضوع مش كده، الموضوع ان احنا كلنا لازم كل واحد يشيل المسؤولية، رجالا ونساء وشبابا وبناتا، كلنا نشيل المسؤولية علشان تتهيئ الامة لاستقبال المهدي. يجي حد بقى يضحك عليكم يقول لكم المهدي هيظهر في الحج، مين قال لك كده؟ عرفت منين؟ جالك الوحي يعني؟ الكلام ده كله تخاريف وضحك على الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن لا نرضى لكم أن تسمعوا مثل هذا الكلام. كل هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. سيظهر المهدي في يوم ما؟ طبعا سيظهر، هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في ذلك 50 حديث ما بين الصحيح والحسن، وقد ذكرت ذلك في سلسلة المهدي عامل 24 درس كاملين عن المهدي من الألف للياء لمن أراد أن يرجع إليها. أي نعم التصوير كان سيء جدا لكن كان الصوت واضح ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا يا رب العالمين، وأن يستعملنا لتهيئة الأرض لظهور المهدي ولخدمة دين الله ولتحرير المسجد الأقصى، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.